فاليهود عباد الله، هم حفدة محرف الكلم وعباد العجل وقتلة الأنبياء وظلمة الأبرياء ومكذب الرسالات، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. إن الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم منها عباد الله. أجل معاشر المسلمين الكرام، فبعدما هاجر خير البرية وأزكى البشرية عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أبرم وثيقة صلح مع قبائل اليهود، إي نعم، أبرم وثيقة صلح مع قبائل اليهود، وجعل لهم الأمان على أعراضهم وأموالهم ودمائهم، ولكن يأبى طبع اليهود إلا الغدر والخيانة، وصدق الله عز وجل الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. أجل أيها الكرام، فكان أول من غدر منهم هم بنو قينقاع، عندما اعتدوا على امرأة مسلمة في سوقهم وكشفوا عن عورتها، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش من المسلمين حتى أجلاهم من المدينة إلى بلاد الشام جزاء غدرهم وخيانتهم للعهد. ثم تلاهم في الغدر بنو النضير، عندما جعلوا مؤامرة لاغتيال خير البشر عليه الصلاة والسلام، وهو جالس في دورهم عليه الصلاة والسلام، وهموا بإلقاء صخرة عليه من أعلى السطح، فكشف الله أمرهم. إي والله عباد الله، كشف الله أمرهم، فحاصرهم عليه الصلاة والسلام بجيش من المسلمين وأجلاهم من المدينة إلى بلاد الشام كذلك. ثم تلاهم في الغدر الأكبر بنو قريضة في غزوة الأحزاب عباد الله، بعدما تجمع على المسلمين وتكالبوا الأعداء سائر طوائف الشرك من القبائل العربية عباد الله، تحالفوا وتجمعوا على المسلمين، فلما رأى اليهود ذلك ضعفه عليه الصلاة والسلام والضيق والحرج حتى وقد استبد بالمسلمين، أنقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وخانوا الميثاق. إي والله عباد الله، خانوا الميثاق مع خير البشر عليه الصلاة والسلام عندما أعطاهم الأمن، خانوا الميثاق واغتنموا هذه الفرصة، ولكن كشف الله مكرهم. بعد أن انهزم الأحزاب تفرغ إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت نهايتهم قتل مقاتلتهم وسبيت نساؤهم وأموالهم جزاء للخائنين وعبرة للمعتبرين. هذه الأفعال عباد الله من اليهود كانت مع أوفى إنسان وأصدق إنسان، وهو عليه الصلاة والسلام، ولما العجب عباد الله؟ وقد وصف الله تعالى في كتابه اليهود اسمعوا عباد الله، لقد وصف الله تعالى في كتابه اليهود بأنهم لهم أوصاف واضحة وأعمال فاضحة. فاليهود عباد الله هم حفدة محرف الكلم وعباد العجل وقتلة الأنبياء وظلمة الأبرياء ومكذب الرسالات، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. اليهود عباد الله هم الذين آذوا موسى وكفروا بعيسى عليه السلام وقتلوا زكريا ويحيى، وهم الذين هموا بقتل محمد عليه الصلاة والسلام، فعملوا له السحر ودسوا له السم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اليهود عباد الله قوم يشعلون الفتن ويوقدون الحروب ويبثون الضغائن ويثيرون العداوات، أو كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. اليهود عباد الله يكتمون الحق، وهم أصحاب تلبيس ومكر وتدليس. إي والله عباد الله، يا أهل الكتاب، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ اليهود عباد الله هم الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وهم الذين يسعون في الأرض فسادا، وهم الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وهم الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وهم أجبن الناس، وهم أبخل الناس، والله عباد الله. اليهود هم أهل شر وخبث يا عباد الله. إي والله عباد الله، هم أهل شر وخبث، لا يسلم عليهم، لا يتصالح معهم، بل لا يبرم معهم عهود وعقود إلا بما كتبه ولي الأمر والعلماء. فقد جاء في بعض الأحاديث وذكره ابن مردوي فقال: ما خلا يهودي بمسلم عباد الله، واسمعوا لهذا الحديث، ما خلا يهودي بمسلم إلا هم بقتله، لا إله إلا الله. فاحذروهم عباد الله، واحذروا موالاتهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد عباد الله، فإن لبيت المقدس ومسجده الأقصى مكانة عالية في ديننا ومنزلة عظيمة في قلوبنا، والله فهو مصرى نبينا عليه الصلاة والسلام، ومنه عرج به إلى السماء وصلى فيه إماما بالأنبياء. كما أن المسجد الأقصى أول قبلة للمسلمين، وإليه تحن قلوب المؤمنين، والله عباد الله. وفيه درج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبه تعلقت قلوب أهل الإسلام. أجل أيها الكرام، يجب علينا أن ندرك أن تغلب هذه الفئة المخذولة والأمة الملعونة وتسلطهم على المسلمين إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي، وبسبب إعراض كثير من المسلمين عن دينهم الذي هو بسبب عزهم ونصرهم ورفعتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيجب علينا أن نعود إلى ربنا بعودة صادقة وأوبة حميدة إلى ربنا عز وجل. فعلينا أن نصحح إيماننا، إي والله عباد الله، يجب علينا أن نصحح إيماننا، يجب علينا أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى توحيدنا، يجب علينا أن نحذر من الشرك والتنديد وأن نبتعد عن الفسوق والعصيان، لينال المؤمنون العزة والتمكين والنصر والتأييد. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف نريد النصر عباد الله ومظاهر الشرك ظاهرة في بلاد المسلمين؟ منهم من يعبد غير الله ويستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويطلب من غير الله المدد. كيف نريد النصر وأنواع البدع منتشرة في بقاع المسلمين يحتفلون بها ويقدسونها؟ كيف نريد النصر عباد الله وأبناء المسلمين تبنوا الأفكار الإلحادية العلمانية المعادية للإسلام وسلكوا طرقا منحرفة ومناهج ضالة مارقة؟ كيف نريد النصر، كيف نريد النصر وكثير من المسلمين إن تكلم في القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى ألقى اللوم على ولاة الأمور والعلماء وهو لا ينظر إلى نفسه وطاعته وعبادته، وهو لا يحافظ على صلاة الفجر مع الجماعة؟ قل لي بالله عليك، أتريد النصر وأنت لا تصلي الفجر؟ فأي نصر تريده يا عبد الله؟ فوالله عباد الله وبالله وتالله لا تكون النصر لنا حتى نرجع إلى كتابنا وديننا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام منهجا وعبادة معاملة وأخلاقا. وعد الله الذين آمنوا منكم والذين عملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فاللهم حرر المسجد الأقصى يا رب العالمين، اللهم حرر المسجد الأقصى يا ذا الجلال والإكرام من اليهود المحتلين الغاصبين، اللهم ارحم ضعفهم وعجزهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.